يبين الله آياته للناس لعلهم يتقونه بفعل ما أمر وترك ما نهى. ولا يأخذ بعضكم مال بعضكم بوجه غير مشروع كالسرقة والغصب والغش، ولا تخاصموا بها إلى الحكام لتأخذوا طائفة من أموال الناس متلبسين بالمعصية، وأنتم تعلمون أن الله حرم ذلك، فالإقدام على الذنب مع العلم بتحريمه أشد قبحا وأعظم عقوبة. يسألونك أيها الرسول عن تكوين الأهلة وتغير أحوالها، قل مجيبا إياهم عن حكمة ذلك: إنها مواقيت للناس يعرفون بها أوقات عباداتهم كأشهر الحج وشهر الصيام وتمام الحول في الزكاة، ويعرفون أوقاتهم في المعاملات كتحديد آجال الديات والديون. وليس البر والخير أن تأتوا البيوت من ظهورها حال إحرامكم بالحج أو العمرة كما كنتم تزعمون في الجاهلية، ولكن البر حقيقة بر من اتقى الله في الظاهر والباطن، ومجيئكم للبيوت من أبوابها أيسر لكم وأبعد عن المشقة، لأن الله لم يكلفكم بما فيه عسر ومشقة عليكم، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بالعمل الصالح لعلكم تفلحون بنيل ما ترغبون فيه والنجاة مما ترهبون منه. وقاتلوا ابتغاء رفع كلمة الله الذين يقاتلونكم من الكفار ليصدوكم عن دين الله، ولا تتجاوزوا حدود الله بقتل الصبيان والنساء والشيوخ أو بالتمثيل بالقتلى ونحو ذلك، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده فيما شرع وحكم.